أجلي يما الرحيل، في زمن الغلب وفي زمن الصراع، في زمن فيض نهور الأوجاع، زمن الحروب والخداع ولغة الدراع، كل يوم نوصل للسماء أم ونشارك في حفل الوداع، وكل يوم تطل علينا أحزان تملاني حسرة ومرارة وتطعم قلبي أشجان، وتوه في دنيا غدارة خالية من الأمان، ومحدش منكم يلومني أنا أولا وأخيرا إنسان، إنسان مملكش غير أم وشوية مشاعر في طريق كله غم، طريق الأرض واعر، مملكش غير كلمات حب في ديوان شاعر، مملكش غير حنان أمي وصرخة متغلفة بهمي، مملكش غير حبها وحب ليها بيجري في دمي، ومن تاني بشوف شعاع الرحيل قدامي، بشوف قلبه الأسود غرقان بدمع الدامي، وبشم ريحة العطن فيه واسمع صفيره في وداني، وبترحلي بترحلي على خيوطه وانا متسمر في مكاني، وانا يما لسه في بداية الطريق بحبي بتعصر متكبل بحبال الضيق، وبترحلي وتبعدي وانا بصرخ في حضن الطريق، لقيت تمسح دموعي ولقيت تنقذ غريق، وليه مستعجلة، ليه مستعجلة يما وانت ياما هجمك المرض وبصبرك صارعتيه، وياما غلبت الشيطان وبقوة ايمانك هزمتيه، ويا ما صليبك فوق كتفك حملتيه ورفعتيه، انتظري يا أمي لسه للضوء أناديل، انتظري يا أمي لسه بنشدك في الفرح بتهليل، انتظري يا أمي لسه قدامنا عمل ملوش التأجيل، انتظري يا أمي خلف الجدار غدر وخيانة، خلف الجدار جراح وعذاب وقصود سعرانة، وانا وحدي مملكش قوة ومعنديش الحماية، وبيكي بيتشد سعدي وبتزيد قواية، انتظري يا أمي خلف الجدار غدر وخيانة، انتظري يا أمي واترك الرحيل، خلف الشتاء برد وليل طويل، وجوه القلوب بكاء ونواح وعويل، وجوه العيون دموعي ودموع النيل، انتظري يا أمي واترك الرحيل، لسه يا أمي قدامنا جهاد، قدامنا صراع لإنقاذ العباد، وطار جدي وطار الأحفاد، انتظري يا أمي كرهت الحداد، مين يا أمي رح ينقذ بلادنا من كل فكر جاحد ومين يرشد ولادنا في الحب نبقى واحد، ومين يرجع هبتنا وسط الخلايق بعد ما راحت على ايد الفواجر اللي ريحتهم فاحت. انتظري يا امي، انتظري يا ام الشيطان متربص لولادك، فارد قلوعه وشره بسه في بلادك، رافض رجوعه خاطف في الحسن زهرة شبابك. وانا على باب التاريخ ببكي، ابكي على حلم رجوع من الاسر جدي، ابكي على هرم كار رح يتبني من تاني على ارضي. يما برحيلك الحلم راح يضيع، والهرم برحيلك بتهدي. يما كفانا رحيل، وكفانا يما وداع، الحضن مليان بأطفال لسه رضاع، وحواليهم مخالب الغدر من طباع وزباع، ملهمش قوة تنقذهم من وسط الصراع، من وسط الضياع. يما الحلم لسه قدام وقت طويل، لسه متعلق في حضن ظلام الليل، لسه بيحبي على عيون فكره لجل يمحي التضليل. يما أبوس راسك، أبوس كفك، أبوس رجلك، أجلي يما الرحيل، أجلي يما الرحيل.